بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجذوذ، فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. كنا في هذه الآيات وصلنا للكلام في توقفنا المرة السابقة أثناء تفسير قول الله سبحانه وتعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، في الكلام على حال الذين شقوا. كان آخر مسألة تعرضنا لها في المرة الماضية الكلام في ما دامت السماوات والأرض خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، ذكر ما دامت السماوات والأرض أنها بمعنى المراد بها أنه في الأبد، أبد لا ينقطع، وأن هذا تعبير يطلقه العرب، لا يراد به تفصيل، لا يراد به معنى ألفاظه، يعني ليقال أين السماء وأين الأرض، أين السماء والأرض في الآخرة مثلا. وذكرت المرة السابقة أن في قول آخر فيها هو ذكره هنا، ولكن ذكره في الآية في الذين سعدوا، ذكرها في الآية اللاحقة بعد ذلك، وهو القول ذا يذكر في هذه الآية ويذكر في آية الذين سعدوا، وهو أن السماوات والأرض، بعضهم ذكر أن السماوات والأرض المقصودة هنا السماوات والأرض في الآخرة، سماوات الآخرة وأرض الآخرة. طيب، وتوقفنا عند قوله إلا ما شاء ربك، وحتى المرة اللي فاتت في آخرها كنت ذكرت أن هذا الموطن يعد من المواطن المشكلة في التفسير، والتي يعني تعددت فيها أقوال المفسرين. طيب، نقرأ هنا في إلا ما شاء ربك في سياق الآية، ليه؟ نقف على موطن الإشكال الذي يجعل الكلام يتفرع بهذه الصورة التي سيذكرها. الله سبحانه وتعالى يقول في حال الذين شقوا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، وبعد ذلك في الذين سعدوا قال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك في الآية التالية. فين الإشكال هنا؟ الإشكال هنا إننا عندي في القرآن في مواطن كثيرة جدا أن أهل النار الكفار في النار خالدين في النار أبدا، فهنا في الآية ظاهر الآية قد يفهم منه إن ممكن يكون في استثناء في مثل ذلك، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن إلا ما شاء ربك يعني كأن ممكن يكون في احتمال إن هم لا يخلدوا في النار. وكذلك أيضا بالنسبة للآية التالية وأما الذين سعدوا قال تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، فيقول القائل طيب أهل الجنة عندما يدخلون الجنة خالدين فيها أبدا، فليه هنا في هذا الاستثناء إلا ما شاء ربك؟ فده منشأ الإشكال هنا، ما المراد بإلا ما شاء ربك هنا، خاصة وإن في محكمات كثيرة في القرآن في قضية خلود أهل الجنة في الجنة وخلود أهل النار، أو خلود أهل النار هم الكفار يعني في النار. نقرأ هنا ما ذكره في تفسير إلا ما شاء ربه كده، يعني سبب الإشكال واضح، سبب الإشكال أن ظاهر الآية يشعر وكأن في استثناء من هذا الخلود. قال المفسر رحمه الله إلا ما شاء ربك استثناء من الخلود، فإنه ليس لبعضهم وهم فساق الأمة. في عندنا بعد كده كلمة خلود في الطبعة معانا اللي هي في طبعة الكتب العلمية، في كلمة خلود زيادة، دي كلمة زيادة هنا، يعني وهم فساق الأمة وهم الأشقياء من وجهنا، مفيش يعني هذه خلود، هذه زيادة هنا. وهو المراد بالاستثناء الثاني، فإنهم ليسوا في الجنة مدة عذابهم والتأبيد من مبدأ معين كما ينتقص من الانتهاء ينتقص من الابتداء، وهو المنقول عن كثير من السلف. أو وبدأ يذكر قول ثاني، هو ذكر القول الأول، نقف مع قول من هذه الأقوال. والقول الأول هذا يقول هو المنقول عن كثير من السلف، وده الذي يذكره أكثر المفسرين، عليه عامة المفسرين في معنى هذا الاستثناء. يقول هنا استثناء من الخلود، واضح خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء، إذا استثناء من الخلود. قال فإنه ليس لبعضهم، استثناء من الخلود من استثناء من خلود الذين شقوا، فأما الذين شقوا، استثناء من خلود الذين شقوا. طيب ليه استثناء من هذا الخلود؟ يقول فإنه ليس لبعضهم، لأن في بعض الناس من الذين شقوا مش هيبقوا مخلدين في النار. قال وهم فساق الأمة، وهم فساق الأمة، يعني يريد أهل التوحيد الفساق الذين لم يغفر الله سبحانه وتعالى لهم في القيامة ودخلوا النار، فهؤلاء لا يخلدون في النار، يعذبون في النار ويصيبهم من النار ما أصابهم، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة. طيب لغاية هنا فهمنا إن هو على هذا الوجه، إنه فأما الذين شقوا، إن شقوا هنا لم يحملها على الكفار فقط، لم يحملها على الكفار فقط، ولكن حملها على الكفار وعلى من أصابهم شيء من الشقاء، على من أصابهم شيء من الشقاء من فساق الموحدين. فهنا ساعتها يبقى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، وقد شاء الله لهؤلاء ألا يخلدوا في النار، بس كده. فيبقى هو ده الاستثناء هنا في النار. قال وهم الأشقياء من وجه، مين الأشقياء من وجه؟ يقول فساق الأمة، يعني وهم الأشقياء من وجه، لأن هيجي حد يسأل يقول طيب هو إزاي يتقال على العصاة من الموحدين أو فساق الموحدين، كيف يقال عنهم أنهم من الذين شقوا؟ هيتقال ما هم دخلوا النار، يقول لك ما حصل. فهو في الآخر ما قالوا إلى الجنة، ما قالوا إلى الجنة وإلى خلود في الجنة. فهنا يقول إن هم فيهم شقاء من وجه، هم الأشقياء من وجه، يعني هم أشقياء من وجه وسعداء من وجه. أشقياء من وجه يعني في اعتبار، في أشقياء من وجه باعتبار أنهم لم يدخلوا الجنة من أول وهلة، وإن هم دخلوا النار قبل كده، وسعداء من وجه إن بعد ذلك أنهم غير مخلدين في النار، وإن هم يدخلوا الجنة بعد ذلك. فقوله وهم الأشقياء ومن وجه، يعني نقدر نقول عليه وكأنه يجيب على تساؤل أو يجيب على اعتراض، لو حد تساءل أو اعترض على اعتبار أن فساق الأمة كما يقول أو عصاة الموحدين إن هم ممكن يدخلوا في وصف أما الذين شقوا. طيب الكلام ده يستقيم في الكلام على النار. عاوزكم تكونوا مركزين كويس قوي في الكلام هنا عشان حتى يظهر الفرق بين هذه الأقوال ويفهم القول على وجهه. الكلام ده يستقيم في الكلام على النار باعتبار ان الناس اللي بتدخل النار في ناس بتخلد وفي ناس لا تخلد، في ناس بتخلد في النار وناس لا تخلد. طيب تعالوا ننتقل الى الجنه، ان هنتكلم على ايتين مع بعض، تعالوا ننتقل للكلام على الجنه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من اهل الجنه. ننتقل للكلام على الجنه، فهنلاقي هل في حد بيدخل الجنه ولا يخلد فيها؟ يعني النار في ناس بتدخل وتطلع، طب في حد بيدخل الجنه وبعد كده يطلع يدخل النار؟ مفيش حد بيدخل ويطلع. فهو توجيه هذا الاستثناء ويتقال فساق الأمة بالنسبة للنار سهل واضح، سهل واضح، لأنه معروف أنهم هيطلعوا من النار أصابهم قبل ذلك كما أصابهم يدخلوا الجنة بعد ذلك. طيب بالنسبة للجنة، طب ماذا يقال في مثل هذا في الاستثناء في الجنة؟ ماذا يقال في مثل هذا في الاستثناء في الجنة؟ فنشوف هنا بيقول إيه. يقول وهو المراد بالاستثناء الثاني، هو إيه المراد بالاستثناء الثاني؟ بيقول برضو قضية فساق الأمة هو المراد في الاستثناء الثاني، الاستثناء الثاني اللي هو في آية وأما الذين سعدوا. طب ده غريب قوي، ازاي يبقى ده المراد في الاستثناء الثاني اذا كان هم هيدخلوا يعني اخر حاجه ان هم هيبقوا الجنه وخالدين فيها؟ يقول وهو المراد بالاستثناء الثاني فانهم ليسوا في الجنه مده عذابهم. بيقول هو ده برضو هم فساق الامه اللي كانوا هيبقوا في النار قبل ما يدخلوا الجنه، دول برضو المرادين في الاستثناء في آية أما الذين سعدوا. ليه؟ طيب يقول ما هم كان في وقت في الأول ما كانوش فيه في الجنة، في وقت في الأول ما كانوش فيه في الجنة، فهذا هو المراد بالاستثناء إلا ما شاء ربك. فهنا هيتقال طب ما هو ده غريب برضو، يعني ده في الأول، يعني لما يكون الاستثناء من المدة في الآخر ده شيء ممكن يكون مفهوم خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، يبقى إلا ما شاء ربك فدول ما بيكملوش، يبقى ده زي الكلام في النار، فهذا واضح طيب إزاي في الجنة؟ إزاي في الجنة تقول إن هذا الاستثناء، أن هذا الاستثناء إلا ما شاء ربك؟ برضو في الكلام في عصاة الموحدين، وتقصد بذلك الفترة اللي كانوا فيها في العذاب أو في النار في أول الأمر. فهو هنا بقى بيوضح، ده بيقول هي إزاي ممكن الاستثناء يحمل عليها. فيقول والتأبيد، بداية جملة جديدة دي، يقول والتأبيد من مبدأ معين، والتأبيد من مبدأ معين، لسه الخبر بقى، الخبر بتاع الكلام، كما ينتقص من الانتهاء ينتقص من الابتداء. بيوضح كيف يصح حمل الاستثناء في آية الذين سعدوا على هذا الوجه. فبيقول التأبيد الذي يبدأ من وقت معين، التأبيد الذي يبدأ من وقت معين، وهو فعلا هنا التأبيد بيبتدي من وقت معين، تأبيد أهل الجنة في الجنة وتأبيد أهل النار في النار يبدأ من وقت معين، خلص يوم القيامة والحساب وتجاوز الصراط يتجاوز الصراط ويسقط من يسقط، دي بداية هذا التأبيد. فيقول التأبيد من مبدأ معين، من بداية معينة، كما ينتقص من الانتهاء، إن هو في الآخر مش هيكمل زي فساق الأمة الذين يدخلون النار وبعد كده يخرجوا للجنة، فهنا يكون في استثناء من الآخر في آية في أما الذين شقوا. كما ينتقص من الانتهاء ينتقص من الابتداء، كما ينتقص من الانتهاء ينتقص من الابتداء. يقول السياق أصلا في الكافرين، احنا بنشرح القول بنفهم الأقوال الأول وبعد كده نشوف الكلام في إيه. فكما ينتقص من الابتداء ينتقص من الانتهاء، يعني إيه كما ينتقص من الابتداء ينتقص من كما ينتقص من الانتهاء ينتقص من الابتداء؟ بيقول لأن هم برضو لو دخلوا الجنة وخالدين فيها في النهاية، ولكن حدث نقص من البداية، حدث نقص من البداية، فيكون هذا النقص هو المراد بالاستثناء في إلا ما شاء ربك، يكون هذا النقص هو المراد بالاستثناء في إلا ما شاء ربك. هذا هو معنى هذا القول. تمام، نقرأ بقى العبارة كاملة. هو هنا بيقول وهو المنقول عن كثير من السلف، ورد عن ابن عباس والحسن وغيرهم. قال ذات القول هنا، يقول استثناء إلا ما شاء ربك، استثناء من الخلود. لاحظ أنه بيحمله على، يعني بيتكلم على الاثنين مع بعض وبيتكلم على الاستثنائين مع بعض. قال استثناء من الخلود، فإنه ليس لبعضهم وهم فساق الأمة وهم الأشقياء من وجه، وهو المراد بالاستثناء الثاني، فإنهم ليسوا في الجنة مدة عذابهم. والتأبيد من مبدأ معين، كما ينتقص من الانتهاء ينتقص من الابتداء. قال وهو المنقول عن كثير من السلف. هذا هو القول الأول. هو هنا ذكر خمس أقوال، وفي أقوال أكثر من ذلك عند المفسرين، وهنا اقتصر على خمسة. القول الثاني يقول، أو خلصنا كده الأول ما نخلطش الأقوال ببعض، يقول أو هو كقولك، والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك. هو كقولك، والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك، مع أن عزيمتك على ضربه. فعلى هذا الاستثناء في الموضعين لبيان أنه لو أراد عدم خلودهم لقدر، لا أنه واجب عليه، ويؤيده قوله إن ربك فعال لما يريد. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام هو في استثناء، أيوة، ولكن هذا الاستثناء مش بيقع استثناء على الحقيقة، وإلا فالله سبحانه وتعالى شاء ألا يقع هذا الاستثناء، وإنما يذكر كما تقول لواحد والله لأضربنك إلا أن أرى فيك غير هذا، لأشعره أنني سأفعل هذا، وأنني أنا لو أنا مثلا الناس بتتكلم فأقول والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك، لأشعره أنني سأضربه، وأن الأمر راجع لي في الآخر، أنا اللي أقرر في الآخر أضرب ولا ما أضربش، مع عزمي على أنني سأضربه، مع عزمي على أنني سأضربه. طيب، ولله المثل الأعلى. الله سبحانه وتعالى لما يقول إلا ما شاء ربك، إلا ما شاء ربك، لئلا يظن أو لدفع توهم أن هذا كأنه حد أوجبه على الله سبحانه وتعالى، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك، وإنما هو سبحانه وتعالى الذي قدر هذا. يقول لو أراد عدم خلودهم لقدر على ذلك، لا أنه واجب عليه. قال ويؤيد قوله إن ربك فعال لما يريد. فيقول الله إلا ما شاء ربك، وهو لم يشأ، إلا ما شاء ربك خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، إلا ما شاء ربك، وهو لم يشأ إن الخلود ده يتقطع بحاجة. طبعا كلام على الكفار طبعا، وبالنسبة للمؤمنين برضو هنا لم يشأ إن خلودهم ينقطع. طيب ما هو إيه؟ لم يشأ. طيب ما هو إيه فايدة ذكر هذا الاستثناء؟ ما هو هنا اللي بيوضحه بقى، هو هنا اللي بيوضحه. نلاحظ هنا إن هو هذا القول مش بيبحث عن استثناء حقيقي واقع، هذا القول لا يبحث عن الاستثناء الحقيقي الواقع، ولكن بيقول إن أصلا ما فيش استثناء واقع، ويتكلم في فائدة هذه العبارة، فائدة التعبير بهذا إلا ما شاء ربك. كده المعنى ده واضح، يعني إلا ما شاء ربك أنه قاله الله، أنه قاله الله سبحانه وتعالى من هذا الباب، من هذا الباب أنه لو أراد أن يفعل غير ذلك لفعله، لا أنه وجب عليه سبحانه وتعالى، هو فعال لما يريد، كما في تذييل إن ربك فعال لما يريد. هذا القول الثاني، وهو قول له وجه، هذا القول له وجه. القول الثالث يقول، أو هو من باب حتى يلج الجمل في سم الخياط، وقول الله سبحانه وتعالى لا يذوقون فيها لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، على إحدى التأويلات، أو خلاص ده قول انتهى، خلينا نقف مع هذا القول. يقول هو من باب حتى يلج الجمل في سم الخياط، وذكر آية تانية وقال على إحدى التأويلات. نلاحظ هنا طريقة التعبير عن القول هنا غريبة، يعني غريبة عن اللي فات، طريقة التعبير غريبة. إزاي طريقة التعبير غريبة؟ ذكر القول، ذكر القول، القول من الأقوال الوردين في معنى هذا الاستثناء، ذكر القول عن طريق إن هو يذكر نظيرا له آية في يقال فيها نفس الكلام، قال هو من بابه راح ذكر آية، يعني اللي مش هيبقى فاهم الآية دي مش هيفهم القول، صح ولا لا؟ اللي مش هيبقى فاهم المراد إيه في هذه الآية مش هيفهم هذا القول. هو الطريقة دي ممكن مفسرين يستخدموها، ممكن مفسرين يستخدموها إيه؟ ممكن كل الناس بتستخدم مثل هذا، كل الناس تستخدم مثل هذا. أنا ممكن أكون عاوز أشرح لكم آية وفي حاجة مش عارف أقربها، أروح لكم بصوا كمان دي عاملة زي الآية الفلانية، فيتضح الأمر. ده شيء مألوف جدا في التعبير عن المعاني، إن أنا ممكن أروح موضحه بآية أخرى، بس ده بيكون الشرط فيه إيه بقى؟ الشرط فيه بيكون إيه؟ إن الآية اللي أنا بجيبها كنظيرة توضح لازم تكون أوضح عند السامع. واضحة؟ يعني أنا دلوقتي لما أعوز إن أنا أوضح معنى الاستثناء في هذا القول، اللي هو القول الثالث اللي بيذكره هنا في آية سورة هود، فروحت جايب الآية حتى يلج الجمل في آية سورة الأعراف، لازم علشان أجيب ده للتوضيح، عشان أوضح لمن يقرأه لمن يسمعه معنى الآية، فأقول له دي عاملة زي الآية الفلانية، إن الآية الفلانية اللي أنا جبتها النظيرة دي تكون يكون معناها أوضح عنده، أوضح وأثبت عنده. صعب اللي بقوله يا جماعة؟ أنا لسه هشرح، بس صعب لما بقول لازم تكون أوضح. ها ده كلام، يعني أنا دلوقتي لما عاوز أقول دي حاجة مثلا سودة، عاوز أقول لك دي سودة زي، عاوز أقرب لك زي، لازم أقول لك حاجة تبقى أنت فاهم إن هي سودة. لكن لو قلت لك دي سودة زي طائر أي ورحت أي وقواق أي حاجة، فأنت هو إيه؟ أنا ما أعرفش أصلا إيه الطائر الغريب اللي أنت بتقول. لازم أكون سوداء كسواد الليل، خلاص يبقى أنت لازم لما أجيب حاجة نظير عشان أبين لك دي عاملة زي دي وأشبه لك دي بدي، يبقى الأمر يكون حاضر عندك. طيب تعالوا نشوف هنا. طبعا هو هنا ذكر آيتين، الآية الأولى أوضح، إن الآية الثانية حتى قال على إحدى التأويلات. الآية الأولى أوضح وسبق لنا دراستها في سورة الأعراف، حتى يلج الجمل في سم الخياط. إيه اللي في حتى يلج الجمل في سم الخياط؟ ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. دخول الجمل في سم الخياط هذا شيء مستحيل، هذا شيء مستحيل. فعلق دخول الكفار الجنة على دخول الجمل في سم الخياط، اتقال مش هيدخلوا لغاية لما حتى لغاية لما الجمل يدخل في سم الخياط. طيب هل الجمل هيدخل في سم الخياط؟ هل الجمل هيدخل في سم الخياط؟ الجمل مش هيدخل في سم الخياط، الجمل لا يدخل في سم الخياط. فهذا التعبير يراد به أنهم لا يدخلون الجنة أبدا. وساعات يعبر عن، إذا أردت أن أعبر أن هذا الشيء لن يقع أبدا، فأعلقوا على شيء مستحيل، فيكون أوكد في التعبير عن استحالة وقوع هذا الأمر. أقول لك ده مش هيحصل غير لما مش عارف يحصل إيه، ويحصل إيه ده يكون شيء مستحيل. زي هنا يلج الجمل في سم الخياط، يعني لا يدخلون فيها، لا يدخلوها أصلا، لا يدخلوا الجنة عمرهم ما هيدخلوا الجنة. فده كأنه تعليق على شيء مستحيل. طيب خليني من خلال الفهم ده، عشان قبل ما انتقل، عشان لما هشرح اللي هو بيقوله بعد كده في آية سورة الدخان ممكن المعنى يروح مننا، لا خلينا واحدة واحدة كده نفهم هنا ازاي بيشبهها بآية الأعراف كويس، وبعد كده ننتقل ليه في نفس القول الكلام اللي ذكره أو الآية اللي ذكرها من الدخان. هنا يكون تعليق على شيء مستحيل، تعليق على شيء مستحيل، يعني ولا يدخلون هنا في الآية خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، يبقى عمرهم ما هيطلعوا منها، يبقى عمرهم ما هيطلعوا منها. ليه؟ لأنها علقت على شيء مستحيل، علقت على شيء محال يقع، أن يشاء الله إن هم يدخلوا. عرفنا منين؟ عرفنا من الآيات المحكمات الكثيرة في القرآن، وعرفنا من الأحاديث المحكمة الكثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. فهو هنا يبقى التعليق على إلا ما شاء ربك زي حتى يلج الجمل في سم الخياط. طيب هو القول ده شبه اللي فات في حاجة ولا لأ؟ شبهه في حاجة؟ حاسين إن هو شبهه ولا مش شبهه؟ مش بقول مطابق، يعني في مشابهة، شبهه شوية كويسة، شبهه، هو شبهه فعلا شوية، شبهه في إيه؟ شبهه في إيه؟ الشرط تحقق خلودهم، هو شبهه في إن هو القول نفسه ما فيهوش نظر في استثناء، ما فيهوش نظر في استثناء. يعني القول الأولاني بيقول إلا ما شاء ربك، طب هو إيه بقى الذي شاءه الله في الاستثناء من هنا ومن هنا، من الخلود هنا ومن الخلود هنا، وبيبتدي يدور عليه، بيدور على الاستثناء. القول الثاني اللي هو اللي كان فات، القول الثاني ما فيهوش أصلا استثناء، أصلا بيقول ما فيش استثناء، ولكن بيقول التعبير ده اتقال لي. القول الثالث شبهه في كده، ان هو بيقول مفيش اصلا استثناء، مفيش اصلا استثناء، ولكن بيقول التعبير ده اتقال لي. واضحه كده ولا مش واضحه؟ طيب اتعلم بقى، انا اتعلم وانت تتعلم، لما نيجي نقرا في كتاب وبعدين نلاقي اقوال كده، وانت بتقرا في التفسير، بتقرا في اي علم من العلوم، لقيت ده قول مذكور وده قول مذكور، لقيت القول الثاني شبه القول الثالث في حته، وقع في نفسك هذا لان انت بتفهم، ففهمت الحمد لله القول ده والقول ده، فحسيت انهم شبه بعض. ما الذي يجعله يجعل اثنين ده قول وثلاثة ده قول؟ اكيد لان في فرق بين الاثنين. تقف تبحث عن هذا الفرق، علشان لما تعرف الفرق ده مش مجرد معرفة فرق اثنين من ثلاثة، ده لفهم اثنين وثلاثة. لما تقف على الفرق تفهم اثنين اكتر وتفهم ثلاثة اكتر. تاني، دلوقتي في قولين مذكورين، انت وانت بتقرا حاسس ان القولين متقاربين جدا، حاسس ان القولين متقاربين جدا، القولين دول ابتدي دقق فيهم. طبعا احنا بنتكلم على مؤلف تكون طريقته زي المؤلف بتاعنا، يكون طريقته زي المؤلف بتاعنا، ان هو بيكون حريص على مثل هذا، على ان هو لما بيذكر قوله والقول الثاني ان هو بيكون في فرق بينهم، مش مجرد اختلاف في الالفاظ مع اتحاد المعاني. فخلاص فهمت اثنين وفهمت، حاسس ان هم شبه بعض، دور على الفرق. لما تعرف الفرق هتفهم اثنين اكتر وهتفهم ثلاثه اكتر. طب ايه الفرق؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ لو تأملت شوية هتلاقي الأولاني إلا ما شاء ربك، هذا التعبير مش بنقول إيه هو المستثنى، لأن خلاص ما فيش مستثنى على الحقيقة، خلاص في اثنين وثلاثة. ولكن أنت في القول الثاني بندور على إيه، ما الذي دلت عليه عبارة إلا ما شاء ربك؟ عبارة إلا ما شاء ربك دلت على أن هذا بإرادة الله سبحانه وتعالى، وأنه لو شاء خلاف ذلك وهو لم يشأ لفعل. ليه؟ لإثبات أن هذا من عند الله سبحانه وتعالى، وأنه بإرادته لا أنه أوجبه أحد عليه، تعالى الله عن ذلك والعزيز الحكيم سبحانه وتعالى. القول الثالث بقى، القول الثالث لا، إلا ما شاء ربك الغرض منها بيان استحالة الأمر، بيان استحالة الأمر، علق على شيء مستحيل ومقطوع أنه هو مستحيل خلاص من أدلة أخرى. ماشي، فعمل زي حتى يلج الجمل في سم الخياط، حتى يلج الجمل في سم الخياط، علق على شيء مستحيل. طيب هو كان بيقول انها من باب، وراح ذاكر ايتين، المفترض ان الايتين دول شبه ايه؟ المفروض ان الايتين دول شبه الاستثناء هنا على هذا القول. الايه الاولانيه حتى يلج الجمل في سم الخياط دي واضحه خلاص، وحتى قربنا بيها وواضح بيها المعنى. تعالوا نشوف الايه في الدخان، يقول ولا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى. دول مين؟ دول اهل الجنه. الله سبحانه وتعالى يقول لا يذوقون فيها في الجنة الموت إلا الموتة الأولى. قال على إحدى التأويلات، هو على أحد التأويلات يعني. تمام، طيب هذا التأويل مذكر، يقول على أحد التأويلات، يعني كأن فيها تفاسير، وفي قول منها في قول منها في قول منها إن المراد بإلا الموتة الأولى كأنه تعليق على شيء مستحيل لا يقع أصلا. تمام؟ طيب تعالوا نشوف في الآية هنا لا يذوقون. أنا هشرح الآية على هذا الوجه، هشرح الآية على هذا الوجه. الموتة الأولى هذه، الموتة الأولى إمتى حصلت؟ الموتة الأولى، الموتة الأولى إمتى حصلت؟ إمتى الموتة الأولى وقعت للناس، وقعت للمؤمنين والكافرين؟ ها إمتى وقعت الموتة الأولى هذه؟ في الدنيا، في الدنيا، وهو بيفرق الدنيا مات، دي الموتة الأولى، صح ولا لا؟ طيب الكلام الآن على، الكلام الآن على الجنة. لا يذوقون في الجنة الموتة إلا، يبقى فيه حيث استثناء جاي، إلا الموتة الأولى. طيب هي الموتة الأولى دي ما كانتش في الوقت بتاع الجنة، يعني من ساعة ما دخلوا الدنيا دي كانت ورا خلاص. طيب من الموتة الأولى هذه لو هم مش هيذوقوا في الجنة إلا الموتة الأولى والتي يستحيل، يستحيل إن هي تكون في الجنة، لماذا؟ لأن الدنيا قد انقضت أصلا. لا يذوقون في الجنة الموت إلا الموتة الأولى اللي هي يستحيل أصلا تيجي في الجنة علشان الدنيا خلصت خلاص، وهم دلوقتي في الحياة بعد هذه الموتة، فمستحيل يقع الموت أصلا. لا يذوقون فيها إلا الموتة الأولى اللي هي مستحيل أصلا يذوقونها، فعلم إنهم مستحيل يذوقوا موت في الجنة. ده الوجه في التفسير، هذا وجه الوجه في تفسير هذه الآية الذي يشبه حتى يلج الجمل في سم الخياط، والذي يشبه هذا القول اللي هو رقم 3 عند الإيجي هنا في تفسير الاستثناء في إلا ما شاء ربك سورة هود. طيب هسأل سؤال بقى هنا في سورة الدخان. طبعا هو الآية في سورة الدخان، وهذه الآية من الآيات برضو الدقيقة في تفسيرها، هذه الآية من الآيات الدقيقة في تفسيرها، هذه الآية لا يذوقون فيها الموتى إلا الموتى الأولى. الآية دي عشان بس أتأكد، تتأكد أن أنت فاهم، شيل منها فيها، شيل فيها لا يذوقون فيها الموتى إلا الموتى الأولى، شيل فيها لا يذوقون الموتى إلا الموتى الأولى، لما تشيل فيها الكلام يستقيم وما يكونش فيه احتياج للمناقشة في مثل هذا. لو حسيت بده يبقى أنت فاهم الكلام اللي اتقال دلوقتي. لا حسيت دي ولا لا يذوقون الموت إلا الموتة الأولى، تمام ده صح، هو لا يذوقون الموت إلا الموتة الأولى، بعد كده في الآخرة خلاص في خلود. لا هي لا يذوقون فيها، فبقى الموضوع مش ذوق بصفة عامة في الدنيا والآخرة، ده بقى في الجنة بس، فساعتها بقى في هذا الكلام. طيب إيه على هذا الوجه الاستثناء هنا، استثناء متصل ومنقطع، ده بقى سؤال إيه، سؤال دقيق بقى، نشوف بقى حد مركز ولا لا. الاستثناء كده يبقى منقطع ولا منقطع متصل؟ لو قلت منقطع يبقى افسدت المعنى اصلا اللي بنقوله دلوقتي، لو قلت منقطع يبقى افسدت المعنى. ما هو منقطع يعني لكن الموت الاولى يذوقونها، يعني لا يذوقون فيها الموت لكن الموت الاولى يذوقونها. هو هنا بيتكلم على حاجه تانية خالص، هو هنا بيتكلم على حاجة تانية خالص، هو هنا بيقول إن لا يذوقون فيها الموت إلا الموت الأولى، والموت الأولى دي مستحيل يذوقوها فيها، إذن يبقى مستحيل يذوقوا أي موت تاني. هذا الكلام على إن الاستثناء متصل، هذا الكلام على إن الاستثناء متصل. لو الاستثناء منقطع، وهذا قول آخر في تفسير الآية ملوش دعوة بقضية مستحيل، ولا يبقى شبه تفسير الآية دي، ولا شبه حتى يلج الجمل في سم الخيار. لو الاستثناء منقطع هتبقى لا يذوقون فيها الموت، لا يذوقون في الجنة الموت، لكن الموت الأولى قد ذاقوها قبل ذلك. الموضوع ملوش دعوة بالجنة خلاص، لو هو استثناء منقطع ليس له علاقة بالقضية اللي بنتكلم فيها أصلا. واضحة كده ولا مش واضحة؟ ها لا مش إذا اختل أحدهم فهو منقطع، منقطع لما بيكون اللي بعد الاستثناء مش من اللي قبل الاستثناء. تمام الكلام هنا على هذا الوجه الذي يريده هو ويشابه القول ده بيه، وبيقول إن هي شبه حتى يلج الجمل وفي سم الخياط، الاستثناء فيه متصل وإلا الكلام ما يستقيمش أصلا. والآية نفسها فيها وجهين في سورة الدخان، ربنا يبلغنا سورة الدخان ونهاية الكتاب. في سورة الدخان هتلاقي إن فيه وجه إن هي يبقى استثناء متصل واستثناء منقطع، بس الاستثناء المتصل إيه ده، يبقى معناه إيه؟ ده غريب هنا، ده هنا هيبقى غريب لما الاستثناء يبقى متصل، لأن الموتى الأولى مش بتقع في الجنة، أمال إيه الموتى الأولى دي؟ إيه المراد هنا؟ فيقول فيها اللي يشبه الكلام اللي قلناه دلوقتي. تمام؟ طيب علشان كده قلت لكم ناخد الآية بتاعة سورة الأعراف ونفهم القول ونخلصه قبل أن ندخل على سورة الدخان. بتاعة الأعراف أوضح، وممكن كمان بتاعة الأعراف أوضح وسورة الدخان عشان فيها وجهين، ولسه احنا ما خدناش سورة الدخان، فممكن الأمر إيه يبقى مش واضح شوية، لكن أرجو أنه يكون اتضح بإذن الله. هذا هو القول الثالث الذي ذكره. القول الرابع قال: أو المستثنى توقفهم في الموقف أو مدة لبثهم في الدنيا والبرزخ. ودول مش لازم نفرعهم أقوال، يعني مش لازم نقول الموقف ويبقى قوله وبعدين قول تاني الدنيا والبرزخ، لأن هم كلهم شبه بعض، كلهم شبه بعض، فنخليهم كلهم تحت قول واحد، كأن قول واحد نتفرع بقى تحت ألف وباء وكده. قال المستثنى في إلا ما شاء ربك توقفهم في الموقف، موقف الحساب في القيامة، أو مدة لبثهم في الدنيا والبرزخ، يعني إلا ما خالدين فيها هم اللي هم الكفار مثلا أو الأشقياء خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، إلا ما شاء ربك. إلا ما شاء ربك ده اللي هو مثلا وقوفهم في يوم القيامة، وقوفهم حالهم في الدنيا في البرزخ كده يعني، تمام. وده برضو يمشي هنا ويمشي هنا في الذين شقوا والذين سعوا. طبعا هو القول هنا حلوة، حلو خلاص، حاجة كل الناس مش موجودة فيها وخلاص، ولكن هو القول نفسه في شيء في غرابة وفيه بعد، يعني لو حد تأمله هو في بعد هذا القول. ليه في بعد؟ لأن الكلام على خالدين فيها، وأنا دلوقتي لما أقول فلان موجود في هذا المكان أبدا مثلا، ما أنا قلت من أول بداية وجوده خلاص، يعني ما قلت من أول ما هو من أول ما هذا المكان يشغل، تمام. أنا بلاش أقول من أول وجوده فيه علشان الوجه اللي ذكره في الذين سعدوا في القول الأولاني. فهنا الاستثناء أمر حيث إلا ما شاء ربك، يعني لما كانوا في الدنيا. طب هو أصلا هو ده ما محله هنا، يعني شيء ممكن يكون القول فيه بعد شوية، ولكن قول إيه وارد فيه معنى هذا الاستثناء. القول الخامس بقى قال: أو الاستثناء لخروج الكل من النار إلى الزمهرير ومن الجنة إلى المراتب والمنازل الأرفع. يعني إيه الكلام ده؟ بيقول هذا الاستثناء خالدين فيها بالنسبة للذين شقوا ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، ده إن هم علشان هم مش بيكونوا موجودين في مكان واحد، ده بيتنقلوا في النار والعياذ بالله من مكان لمكان. إلا ما شاء ربك فينتقلوا من الحميم إلى الزمهرير. طب وفي الجنة؟ إلا ما شاء ربك ينتقل من درجة إلى درجة، وينتقل من قصر إلى قصر وهكذا. وهذا القول برضو في بعد، بل ربما يكون أبعد من السابق. طب ما هو لما بينتقل من الحميم للزمهرير ما هو في النار برضو، لما بينتقل من درجة إلى درجة ما هو في الجنة برضو، يعني ده مش يعني ده لا يعد استثناء. ماشي ده بيقع، لكن هل ده يعد استثناء من الخلود؟ ما هو لسه خالد فيها، يعني لا يعد استثناء، فالقول ممكن يكون بعيد بل أبعد من القول السابق. طيب نلاحظ هنا بقى في النظر للأقوال الإشكال لما بيقع بيبقى فيه اعتبارات. هو إيه اللي بيخلي إن يقع هنا؟ يعني في حاجات بتبقى بينات واضحة جدا جدا، وفي أشياء ممكن يقع فيها مثل هذا الإشكال. لما بيقع مثل هذا الإشكال لازم تلاحظ، وده مهم، أنا مش بتكلم على النقطة دي بس بصفة عامة، لازم تنتبه إلى إن الأقوال بقى دي تعددت والإشكال واضح، ففي مجموعة من الاعتراضات على كل قول أو اعتراض على كل قول، يعني ممكن يكون في اعتراضات. ما هو أصلا لو كان في قول حيسلم من الاعتراضات ما كانش حيبقى فيه إشكال أصلا. تاني اللي خلى واحد يقول القول التاني إن هو شايف الاعتراض اللي على الأولاني إن الكلام أصلا على الكفار، واللي يخلي حد يعترض على التاني يقول إن أنت خرجت بالاستثناء عن معناه، واللي يعترض على التالت يقول خرجت من الاستثناء عن معناه. يعني أقصد إن لازم هيكون في اعتراض. وعملية الترجيح في المواطن اللي بالشكل ده مش إن يجاب قول سالم من الاعتراض، وإلا لو أنت جيت في مسألة وخدها عندك قاعدة تفيدك لما تقرأ في كتب التفسير، لما تلاقي مسألة بيطولوا الكلام فيها وفيها نقاشات والموضوع لا هذا الموضوع مش سهل، وهم نفسهم ممكن يقولوا إن الموطن ده مشكل، فأنت تيجي على قول من الأقوال تروح قايل يا سلام القول ده سالم من الاعتراضات تماما، تعرف إن أنت غلط بنسبة 99%. ليه؟ لأن لو في قول فعلا سالم من الاعتراضات تماما ما كانش هيبقى فيه الخلاف الطويل ده، ما كانش هيبقى فيه كل ده. ما هو مش دول أصحاب عقول يعني، وبعدين بيفكروا صح ولا لا يعني، وبعدين سنين بتعدي، وشرق الأرض وغرب الأرض وشمال الأرض وجنوب الأرض، الناس كلها يعني. في فهي الفكرة، ألاقي قول سالم تماما يبقى هو لا، هو المسألة ما كانش هيبقى شكلها عامل كده. فالفكرة في إيه؟ هو ممكن القول الأول حد يجي يقول بس السياق أصلا في الكفار، مش يبقى هنا في خروج عن السياق في حتة إن الذين شقوا يوسع في مقابل ان هو مش عاوز يرد عليه الاعتراض الذي يرد على التاني، لان هو شايف الاعتراض التاني اقوى من الاعتراض الاولاني. نكون بس فاهمين العمليه مركبه كده، العمليه مركبه بهذه الصوره، العمليه مركبه كده. طبعا هو اللي انا بقوله برضه مش باين لتركيبها، يعني هو تقريب لتركيبها، تقريب لتركيب هذه المساله وغيرها من المسائل. فهو دلوقتي يعني هو ما في هذا اعتراض وارد، ماشي خلاص، يقول لك في اعتراض على ده، ماشي خلاص كويس، حط لي الاعتراض، يلا خش لي على التاني، ما انا شايف اعتراض التاني يعني. هو انا وانا بقول الاولاني مش كده يعني، ان هو الفكره بقى في ايه؟ في اعتراض ممكن يكون اقوى من اعتراض، في اعتراض ممكن يكون اقوى من اعتراض. يعني ممكن يجي حد يعترض على القول الخامس، يعني اللي قال القول الخامس ده اللي هنا قول خامس اللي هو بتاع جوه النار وهما بيتنقلوا جوه النار والعياذ بالله، والجنه وهما بيتنقلوا في منازل الجنه وفي درجات الجنة، اللي بيقول القول ده ما هو مستحضر الاعتراضات على الأقوال التانية. يعني هو يعني القول ده، طب انت ليه ما تقولش لا ما هو اصل هو الكلام اصلا في الكفار، انا مش هينفع اعمل كذا. طب ما تقولش لا ما هو اصل علشان ويفضل الاستثناء موجود بالطريقه الفلانيه. طب ليه ما تقولش في الدنيا اللي هو القول الرابع، ليه ما تقولش في الدنيا، ما تقولش في البرزخ، ما تقولش في الموقف، يقول لك ده بره الموضوع، انا عاوز حاجه جوه الموضوع، جوه الجنه وجوه النار. واخدين بالنا هو دلوقتي بيبص ازاي؟ فقال حاجه ممكن يكون عليها اعتراض، الاعتراض فيه اعتراض على حاجه يكون اقوى من حاجه تانية. يعني في اعتراض قوي جدا جدا، في قول يكون الإشكال عليه شديد، وفي قول الاعتراض بيكون عليه أقل شوية. فهي طريقة النظر هنا بتكون كده، لازم بيلحظ الأمور دي كلها، يلحظ الأمور دي كلها مع بعض. تمام. طيب هذه الأقوال التي ذكرها في تفسير هذه الآية، عاوزين بس بقى ننتبه النقطة. الأقوال التي ذكرها هنا كلها الخمسة اللي ذكرهم كلها تمشي على، طبعا هو أشهر هذه الأقوال، أشهر هذه الأقوال الأول والثاني والثالث بعد ذلك، يعني دي هي أقوال مشهورة أوي. يعني أنا ما أقول لكم هي فيها أقوال أكثر من ذلك، تقريبا ابن الجوزي ذكر 7 أو حاجة زي كده، وربما يكون في أكثر من ذلك، 7 أقصى 7 في الموطن بتاع الأشقياء. بيبقى في أقوال هي الأشهر، يعني في أقوال هي الأشهر في ذلك، ممكن تكون أقوال أخرى تكون القائل بها قليل أو اعتراضات عليها كتير أو كده. في من الأقوال، كل الأقوال التي ذكرها هنا الخمسة اللي ذكرهم يمشوا على الاستثناءين، انتبهوا لهذا. الخمسة اللي ذكرهم ينفع لما نوصل، لما نيجي بقى للآية بتاعت وأما الذين سعدوا، هتقول إيه في الاستثناء؟ هقول الخمسة، بس هو الخمسة ذكرهم باختصار كأن كل واحد ينفع تقسمه. يعني جينا مثلا الخامس ده، بص تاخد نصه الاولاني لدي ونصه الثاني للايه الثانيه، يعني الخمسه يمشوا هنا وهنا. بس تكون منتبه ان في اقوال في تفسيري الاستثناء في الايتين يستقيم، في اقوال في تفسير الاستثناء في الايتين يستقيم على احدى الايتين دون الاخرى. يعني ايه؟ يعني اللي بيقول بقول في الاولانيه مش شرط يكون على طول بيقول بنفس القول في الثانيه. وساعات في أقوال، يعني مثلا خلينا نشوف القول الأول، القول الأول اللي هو الأشقياء ممكن يدخل فيه فساق الأمة زي ما هو وصف، وبعدين إن هم مش هيبقوا مخلدين في النار، ممكن حد يسلم بهذا في الاستثناء اللي من الذين شقوا، لكن ما يسلمش في فكرة الاستثناء من الابتداء في الذين سعدوا. ده موجود، أنا مش بقول افتراضات عقلية مش موجودة، ده موجود. فلذلك تجد أقوالا ممكن لا تجد لها مقابلا في الناحية الثانية، وممكن تجد قائلا بقول في الأولى وقول آخر في الثانية. ممكن يجي في الأولى يقول عليها استثناء العصاة، عصاة الموعدين اللي هيدخلوا النار، ويجي في الثانية يروح قايل بالقول الثاني أو بالقول الثالث ويفارق بين الموضعين. مفيش تلازم إن هو يقول الاثنين زي بعض، تمام. ولكن هو الأقوال اللي ذكرها هنا كلها مستقيمة على إيه؟ مستقيمة على الاستثنائين. كده انتهينا من الكلام في هذا الاستثناء في الآية. قال إن ربك فعال لما يريد، قال حاكم غير محكوم. هو ده يعني إيه؟ كأنه يريد أن يبين المراد من ذكر أن الله سبحانه وتعالى فعاله لما يريد، أنه حاكم غير محكوم، أنه يفعل سبحانه وتعالى ما يشاء، هو الذي شاء أن ذو يكونوا خالدين فيها، زي ما حتى علق قبل كده هو بيتكلم على إيه، بيتكلم على أنه من فعل الله وبإرادة الله، ولو أراد غير ذلك لفعل. طيب، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. قيل المراد منهما سماوات الآخرة وأرضها وهما مؤبدان. نلاحظ هنا أنه ذكر القول الثاني وما ذكرش الأولاني. في الموطن الأولاني ذكر قول آخر غير ده، والقولين موجودين في الأولاني وموجودين في الثاني. القول الأولاني اللي هو كان ما دامت السماوات والأرض، إن هو هذا تعبير يريد به العرب أن الشيء مؤبد، بغض النظر بقى هي سواء يعني هي ليس المراد الأرض راحت ولا الأرض ما راحتش، ولكن المراد به أنه مؤبد. طبعا مثل هذا، ودي قضية مهمة، مثل هذا اللي هو معرفة إن ده تعبير عربي يراد به كذا، هذا يحتاج إلى علم بالعربية، وفي مواطن متعددة في القرآن هكذا. يعني أحيانا في مواطن إحنا ساعات بنتعامل، في ناس بتتعامل مع معاني الآيات وكأنه يتعامل مع ترجمة حرفية. عارفين كده لما حد بيجيب مثلا كتاب بلغة تانية بالإنجليزية عايز ترجمه ترجمة حرفية، الكلمة دي معناها إيه في القرآن، الكلمة دي معناها إيه، فيتقال له الكلمة دي معناها كذا، طب والكلمة دي معناها، فاكر إن هو لما هياخد الكلمات دي ويركبها في بعض هيطلع تفسير. لما بيركب معاني الكلمات في بعض ما بيطلعش تفسير، لما يركب الكلمات في بعض ما بيطلعش تفسير، هو التركيب الكلمات في بعض بيساعدك في خطوة إلى التفسير، لكن هي مش ده اللي بيطلع التفسير. ليه؟ لأن في تعبيرات، يعني في تعبيرات، يعني أنا دلوقتي مثلا إحنا في تعبيرات، بصوا يا جماعة الأصل دي لغة، ده لسان الإنسان، بصوا حتى في عامياتنا أنت بتتكلم إزاي. واحد مثلا يقول لك يا فلان أنا عاوز أجي لك مثلا زيارة، تقول له تيجي على رأسي من فوق، تعال بقى خد لي على رأسي من فوق دي وديها لواحد أعجمي لا يفهم هذا التركيب وقول له ترجم، قول on my head، إيه on my head، هيجي يقعد فوق، هو مش هيقعد فوق. هذا تعبير نطلقه في العامية، طبعا له نظيره في العربية، نطلقه ولا نريد به تفصيل الألفاظ اللي فيه، وما ينفعش أفهم معناه بمعنى كلمة كلمة، لازم أكون عارف أسلوب الناس دي بتقول إيه. ومننا حتى ممكن مثلا حد يكون في دولة من مثلا الدول اللي هي المتحدثة به العربية، يبدأ ويروح مسافر دولة تانية يلاقيهم بيقولوا تعبير، هو فاهم معاني الكلمات، فاهم معاني الكلمات، لكن هو مش فاهم هو قصده إيه بالتركيبة كده على بعضها، إيه التركيبة دي على بعضها، هو مش قادر يفهم التركيب عبارة عن إيه. هي اللغات كده، هي اللغة كده. فلذلك يقول أعرف معنى الكلمة، لا مش معنى الكلمة ده مفيد جدا، ولكن هو مش ده بس، في أساليب عربية، في أساليب عربية يحتاج إن هو يكون على علم بهذه الأساليب، في كلمات، في تركيب هذه الكلمات، التركيب النحوي بتاعها، وفي تركيب هذه الكلمات النحوي بعد كده هيطلع دلالة معينة، دلالات لهذا التركيب هلاقيها في البلاغة، وفي أساليب سائرة في كلامهم. في القرآن نزل بلسان عربي مبين، ولسان العرب مش معاني المفردات بس، ولسان العرب مش النحو بس، كل ده لسان العرب، وأوسع من هذا أيضا لسان العرب. لذلك إحنا في مواطن بنيجي نقول مثلا إيه، هذه الكلمة يراد به كذا، والتعبير ده المقصود به كذا. أحيانا البعض، بعض المفسرين ممكن يفصل لك، يقول لك هو التعبير ده بقى بيراد به دي إزاي، يقول لك على رأسي من فوق باعتبار إن الرأس دي أكرم من أكرم شيء عند الإنسان، فكأنه يجعله فوق رأسي، لكن هو عكس الأمر، هو مش هيقعد فوق رأسه ومش عارف كده، يعني يقعد يشرح لك الموضوع عشان يقرب لك هم الأسلوب في الآخر استخدموه إزاي. طيب والذي ليس له علم بذلك يعمل إيه؟ يتعلموا من كلامهم دون أن يناقشهم، مش عشان هو مش ما يتبين هذا يمغسل، لا هو عشان هو ما يعرفش، فأقرأ فيقول لي مثلا إيه؟ هذا تعبير يريد به العرب كذا، فخلاص يبقى ده تعبير يريد به العرب كذا. لأن أنا ممكن يكون واحد ما لهوش عناية بقراءة في كتب الأدب، ما عندهوش حصيلة من محفوظ الشعر أو كده، فخلاص لو هو كده فهو بيشوف بقى بقدر ما يحتاج من الأساليب التي يجدوها أمامه، فهم بيقولوا ده أسلوب العرب بيقولوا كده، فيقول طب أنا عاوز أعرف العرب بيقولوا، مش لا بأس، ده له مسلكه في التعلم، ما فيش أي مشكلة، العرب بيجيبوا ده إزاي، يقول لك أريد شاهدا أريد شاهدا على ذلك. أجيب الشاهد منين؟ اللي ما يعرفش الشاهد، شاهد أقصد شاهد من العربية، اللي ما يعرفش الشاهد يجاب منين يبقى هو مش مدرك للمسألة نفسها. خلاص ليه تشق على نفسك؟ ليه تشق على نفسك؟ اتعلم، خد العلم من أوله مش حتة حتة على، وتعلمه صح بطريقة صحيحة، أو قلد في الجزء الذي تجد نفسك فيه. إنما مش يعني ممكن أقلد يعني العرب بيقولوا كذا فأعرفها كده خلاص، لو أعرفها بهذه الصورة. واللي عاوز بقى يتوسع يقرأ بقى في كتب الأمثال، يقرأ في كتب الأدب، يقرأ في الشعر بتاع، هيلاقي نفسه اكتسب حصيلة من هذا الذي يقولونه. طيب، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. وإلا ما شاء ربك هذا الاستثناء نفس الكلام اللي ذكرناه سابقا. يقول هو بقى بصوا بيقول إيه بعد ما خلص الملحمة الطويلة دي، يقول والأحسن عندي في الاستثناءين، الاستثناء اللي في آية الشق والسعد، والأحسن عندي في الاستثناءين قول قتادة والله أعلم بثنياه. ثنياه يعني استثنائه، يعني ثنيا اللي هي الاستثناء، فين الاستثناء؟ إلا ما شاء ربه. قول قتادة والله أعلم بثنياه، اعترف رضي الله عنه بالعجز عن الفهم وأحال العلم على الله تعالى. وده شيء عظيم جدا. هنا يذكر بيقول قتادة، وقتادة من هو؟ يعني قتادة من هو؟ حاجة يعني عظمة في من مفسري السلف. قتادة هنا في هذه لا توقف في معناها، وقال الله أعلم بثنياه. الله أعلم بثنياه يعني بمعنى الاستثناء. ويقول اعترف رضي الله عنه بالعاجز عن الفهم وأحال العلم على الله تعالى. ومعين الدين الإيجي عجبوا الكلام ده، وقال أنه الأحسن عنده، فكأنه يميل إلى إن هو أقول والله أعلم وأتوقف فيه. طيب، هذا طبعا في يعني كم معاني العبارة نفسها، فيها كم معاني كبير جدا، في معاني طبعا تربوية، ومعاني في الورع عن الكلام، في الورع عن الكلام في مواد الله سبحانه وتعالى بغير علم الناس من غير ما تتعلم. وأنا أقول لك بس أنا شايف إن الآية دي يكون معناها هؤلاء لا يخشون الله، لو كانوا يعلمون من هو الله حق العلم لخافوا ان هم يتكلموا في كلامي بهذه الصوره. اصل انا شايف ومش شايف، شايف ايه؟ ما ينفعش، لازم الانسان يكون حذر. وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، هو ان تقولوا على الله ما لا تعلمون، من هو هذا ان هو يتكلم في مراد الله بغير علم؟ وبعدين في نقطه تانية بقى، دي النقطه اللي عاوزك تاخد بالك منها، نقطه ايضا تربويه، وبعد كده سانتقل الى مساله علميه في هل هذا يعد قولا ام لا. في نقطة تنتبه ليها، وهي إن ممكن الواحد كلما ازداد الإنسان علما، بص ده قتادة، كلما ازداد الإنسان علما ممكن يقبل في بعض المواطن إن يقول المسألة دي الله أعلم بها ويعديها وخلاص، ويقول أنا معرفهاش. ممكن يقعد يبحثها وما يوصلش الحاجة، بس خلاص يقول هذه المسألة الله أعلم بها. طيب هي تؤرقه؟ ممكن ما تؤرقه عادي، بس هو ممكن يصل ده. الإنسان لما بيزداد علم عشان بيبقى فاهم قيمة القول إيه، قدر القول إيه لما يقول في تفسير الآية شيء. في ناس ممكن يعني مثلا، إحنا مثلا بنيجي أحيانا أثناء الدراسة، وده مجرب، واللي بذكره ده يا جماعة طبيعي، هذا لا يعيب طالب العلم أبدا، اللي أنا بقوله طبيعي، بس أنا بوصف بس. أحيانا طالب العلم في بعض المسائل، في مسائل محتاج في الأول، أول ما يتعلم إن هو يعرف قول، عشان في حاجات بيتعبد بيها مباشره. يعني ايه؟ تعالى هتصلي، خلاص هنقول له صلي بالطريقه الفلانيه، بتتوضا بالطريقه الفلانيه، بس يعني هو مش هسيب له الموضوع اقول له والله اعلم بالراجح في ذاته، هيتوضا يصلي ازاي؟ هو يعني محتاج ان هو يعرف قول يتعلمه. في مسائل مش كده، في مسائل مش كده، وكثير من المسائل مثلا في علوم القران كده. يعني يجي مثلا الطالب في بدايه طلبه لعلوم القران يقول لك الاحرف السبعه، اكيد خلاص موضه بقى يطلع احرف. هو انت اصلا احرف السبعه لو قعدت طول عمرك ما تعرفش معناها مش هتضرب في حاجه؟ ايه ده؟ بس علشان افهم في علوم القران، تفهم في علوم القران ايه؟ يعني تفهم في علوم القران ايه؟ هذه المساله ما بنعرف معناها، الفكره في ارتباطها بالمسائل الاخرى، وبتتكلم على الناحيه العمليه. يعني اللي مطلوب منك تعرف مثلا القراءات، انا مش بقول المساله مش مهمه، مساله مهمه وبتدرس في علوم القران وكده، لكن احيانا ممكن يجي الطالب مثلا في بدايه طلب علوم القران فيعرض له قول او قولين او عده اقوال، او يتقال له ان المساله فيها خلاف، فيبقى مؤرق جدا، يقول انا عاوز اعرف الراجح فيها ايه. طب ولو ما عرفتش الراجح ايه؟ هو مش فكره لو ما عرفتش الراجح او عرفت الراجح، يعني ممكن عادي جدا ان واحد بعد بحث في مسألة زي الأحرف ويقعد عمر طويل فيها يقول انا الله اعلم بحقيقته. ما يجيش حد يقول ايه ده مش عارف، هو عارف اكتر منك ويقدر يتكلم في المسألة دي. يعني انت هتتكلم في المسألة دي 5 دقايق 10 دقايق المعلومات، يقعد يتكلم شهر، يقعد يتكلم ولا يسكت. وممكن في الاخر عادي جدا يكون موقفه في هذه المسألة كده عادي جدا، ما فيش مشكلة. تيجي مثلا في مسألة هنا الفكرة هتقول بس ده هنا القرآن في مسألة محكمة عند قتادة وعند غيره إن أهل النار الكفار في النار مخلدين فيها، إن أهل الجنة مخلدين فيها، إن عصاة الموحدين مش مخلدين في النار، إن في ناس بتخش النار وتطلع بعد كده تدخل الجنة ما داموا على التوحيد وعلى الإسلام. دي خلاص أمور محكمة. هيجي بقى طب ما المراد هنا، ما المراد هنا؟ ممكن يخلص إلى إن هو يتوقف فيها، ممكن يخلص إلى أنه يتوقف فيها. والإنسان لما بيزداد علم بيكون عنده عادي جدا إن هو يتوقف في المسألة ويبقاش فاكر هو بينزل. العلم مش بس معرفة المسألة، العلم معرفة المسألة دي مكانها فين، المسألة دي موصلة على إيه. ما هو في مسائل تروس كده في بعض، المسألة دي موصلة على مسألة تانية ولا مش موصلة على مسألة تانية، المسألة دي ممكن تكون موصلة ما هي الآية دي، ممكن بيستدل بيها مثلا من يقول بفناء النار، والآية دي مما يستدل بيها من يقول بفناء النار والكلام ده. خلاص هو لو المسألة التانية دي محكمة عنده أو ظبطها عنده ومسكها خلاص، يبقى هنا المسألة عرف إن هي لو كده أو كده أي حاجة من الأقوال دي أنا سأخلص بالنتيجة في النهاية لكذا، ممكن أنا أتوقف وأقول الله أعلم بتنياه ولا يكون ذلك مؤرقا له ويوقف الدنيا كلها ويقول لا هكمل تفسير إيه مش هخلص لغاية لما أعرف. لا لا عادي يعدي المسألة والأمر يكون في ناس أحيانا يعني بيصيبها نوع من التوتر، نوع من التوتر لما احيانا مثلا في بعض المسائل سواء مثلا في درس تفسير او في غيره يجب مثلا ايه قول هنا قول هنا، يقول لك انا ايه ده انت طلعت ما عرفتنيش حاجه، ما عرفتش مش ما هو عرفت عاوز ياخد قول، قلد حد من المفسرين، قلد حد جيب كتاب مختصر ويقلد المفسر ما فيش اي مشكله، قلد ابن كثير افتح الكتاب وقلد ابن كثير. لا بس اللي اتقال ده ما انا ده عاوز اعرف. لا هو ممكن على فكره انا بشرح واكون في الاخر انا بشرح انا فاهم الاقوال واكون في الاخر بقول الله اعلم بمرادي انا ما اعرفش فعلا، ممكن عادي جدا. طب وانت بترجح ايه؟ طبعا هو ما ينفعش انا ارجح، بس مثلا نفترض ماشي هو ممكن فعلا يبقى المتكلم لا بيرجح حاجه ولا بيميل لقول من الاقوال، يوضح الاقوال وخلاص والامر عنده بيكون سهل. يعني مش كل المسائل، مش كل المسائل في مستوى واحد، مش كل المسائل في يعني مثلا دلوقتي يعني طب انا عاوز اعرف هو مثلا الوقت الوقت مثلا وقت كذا من اوقات التحريم في الصلاه. لا ما هو لازم يكون في حاجه اعرفها هنا، لازم يكون في حاجه اعرفها ان انا لو صليت وهو وقت تحريم، لو صليت وهو وقت تحريم هيبقى عليا ذنب ولا هو مش وقت تحريم يعني. فهو يبقى ساعتها لا في حاجات الواحد بيكون في قول لازم قول يدين بيه، وفي حاجات خلاص ممكن يكون عارف المساله ويقول مثل قتاده هنا. طيب بالنسبه لادب الادب في التوقف وكده، هي مش فكره كتاب يعلم مثل هذا، مثل هذا لما الانسان يتعلم يجد هذا بصوره تلقائيه، الانسان لما يتعلم يجد هذا بتلقائيه، لكن لما حد سيلقنه مثل هذا لا ما هو يتقال له وخلي بالك وتعمل كذا، ده شعور داخلي، ده شعور داخلي، والشعور ده بيكثر عند لما حد بيكون لسه مبتدئ فبيبقى عاوز يحسم كل حاجه. كان في كده حاجه لطيفه كده احيانا كان في دروس الفقه، كان بيجي مثلا حد لما يدخل مثلا في الفقه ويبتدي يتعرض يعرف مثلا ان هم اختلفوا المذاهب اختلفت في كذا، فيقع في نفسه ان هو يحسم الخلاف، يعني يقول وسأبحث هذه المساله لاحسم الخلاف الذي ظل في الامه طيلة 14 قرنا. الله أكبر، ده نوع من إيه؟ نوع من الحماسة، نوع من الحماسة. خلاف موجود 14 قرن، أنت لو اتمطط عمرك ما هتوقف الخلاف ده، توقف إيه؟ فيش حاجة اسمها خلاف، أنت بتجتهد وتتعبد لي بهذا الاجتهاد، لو حد يعني مجتهد تتعبد لي بهذا الاجتهاد وأنت تؤجر على بحثك عن الأقرب لمراد الله سبحانه وتعالى ولمراد الله سبحانه وتعالى في ذلك، وتدين لله سبحانه وتعالى بقول عمرك ما الخلاف عمره ما هيقف، مش موجود قبل كده، انت ليه انت اللي هتحسبه؟ مثلا مش هتحسبه ولا هتعمل فيه حاجه. فهي احيانا دي بتبقى بس احيانا بيكون في نوع من الحماسه او الرغبه في الحسم، الرغبه في الحسم سببه من او من اسبابه عدم معرفه طبيعه العلم، عدم معرفة طبيعة العلم وعدم معرفة من طبيعة العلم مراتب المعلومات نفسها. طيب ده يحصل إزاي؟ يستمر في التعلم، يستمر في التعلم لغاية لما يجد نفسه، يجد نفسه الأمر ده بصورة تلقائية، إنه هو بدأ إيه خلاص. إيه عاوز تحسم؟ عاوز تحسم هتتعلم إيه؟ لو عاوز تحسم إيه اللي أنت هتخلصه في العلم؟ لا، هيلاقي الأمر ويشوف بقى كلام العلماء. بص أنا لما أشوف قول زي قول القتادة، وأشوف قول سين وصاد وعين وناس كتير جدا كده، ودول علماء أعلام، ودول علماء أعلام، فأفهم إن الموضوع ده عادي. فالأمر الإنسان يبتدي إيه ينصبغ به. طيب في بقى مسألة، بالنسبة مسألة علمية فيما يتعلق باعتبار هذا القول، هل ممكن أقول ده قول سادس؟ الأصوب في ذلك إن أنا ما عدهوش قول سادس. التوقف، التوقف ليس قولا، التوقف ليس قولا. يعني التوقف ليس قولا؟ أنا دلوقتي بقول هو تفسير الآية دي، فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال ما عرفش، أو فلان قال الله أعلمه بمراده، هل ده أعد قولا؟ هذا ليس قولا، ده مش قول في الحقيقة. في ناس بتعد مثل هذا قول، يقول لك لا في قول واحد يقول أنه توقف فيها، لا ما هو أنا مش أعد قول، لا أعد قولا، لأن التوقف ليس قولا. إمتى يبقى قول؟ لو بيقول، وده مش موجود، بس لو بيقول التوقف لازم كله يتوقف، القول في هذه الآية أن تتوقف لازم تتوقف، فرض عليك غصب عنك تتوقف، يبقى ساعتها ده قول بقى، قول في الآية ألا يبحث عن معناها مثلا. مثلا ما فيش آية كده، كل الآيات ممكن يبحث في معناها، كل آية كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ولم يستثني شيئا غير ذلك طبعا من الآيات المذكورة في عموم التفكر والتدبر ومعرفة معاني آيات الله سبحانه وتعالى. يبقى ساعتها ده كده إيه مش غلط. في فرق بين التوقف، في فرق بين التوقف، قل الروح من أمر ربي، وإحنا بنتكلم في تفسير الآية دلوقتي، الروح من أمر ربي، ما ينفعش حد يتوقف في تفسير، حد ما ينفعش حد يقول المذهب في هذه الآية التوقف، لأن يعني إيه الروح؟ ما هو التفسير بغير المعنى، يعني إيه الروح ويعني إيه من أمر ربي؟ هو ده التفسير، هو ده التفسير. لو حد قال لا الله أعلم بمراده في هذه الآية، كلامنا عن المعنى، كلامنا عن معنى الآية، مش كلامنا عن الروح، مش كلامنا عن الغيب، مش كلامنا عن كيفية صفات الله، إحنا بنتكلم عن معنى الآية. هل ممكن؟ هنا بيقول قتادة، بيقول أنا ما أعرفش معنى الاستثناء ده إيه، أنا ما أعرفش أصلا معنى إيه. فيبقى ساعتها هذا لا يعد قولا، لا يعد قولا على الأصوب، لا يعد قولا من الأقوال في تفسير الآية. فرق بين التوقف وجعل الاحتمالات الأمور كلها محتملة، هذه المسألة بيقع فيها لبس كتير، هذه المسألة بيقع فيها لبس كتير، ما بين حد يفتكره توقف من ناحية أو حد يفتكره عموم من ناحية، وهي لا توقف ولا عموم، وبيحصل فيها لبس كتير. ليه بيحصل فيها لبس كتير؟ لأن المسألة دي نقدر نقول عليها إن هي ما فيش ما يشبهها في الفقه، ودايما أو كثيرا ما يتعامل مع الأقوال في التفسير بنفسها فقهية شوية، هي ما فيش ما يشبهها في الفقه. نيجي مثلا أروح أقول إيه، مثلا كان في كويس، أو كان في المرة اللي فاتت أو المرة اللي قبلها وإحنا بنتكلم على مسومة عند ربك في الحجارة، إن هي مسومة، كان هنا ذكر قولين، وكان في حد من الحضور الكرام قال إن ممكن نجمع ما بين القولين دول، فأنا قلت أصلا مش محتاج تجمع ولا حد أصلا يفكر، ليه في حد يفكر في الجنة؟ يقول مسومة الحجارة مكتوب عليها، أنا كنت حتى بعد ما خلصت الدرس كنت فكرت أعمل مقطع كده، ولكن مش عارف، أنا تذكرت دلوقتي أنا كنت عاوز أعمل مقطع. المهم هو جات المناسبة، مسومة عند ربك، قال إن مسومة، بعضهم قال إن هي مكتوب عليها أسماء الناس، يعني الحجر يبقى مكتوب عليه سين اللي نزل له الحجر ده بتاعه، وبعضهم قال إن هي فيها حمرة، علامة حمرة، وقيل غيرها من العلامات، فيها عدة أقوال في العلامات المذكورة، وأكثر هذه العلامات من المرويات بني إسرائيل. ما فيش مشكلة طبعا لما تبقى مرويات بني إسرائيل في ذكر هذه العلامات. الفكرة في إيه؟ إن ممكن حد يجي يقول إيه نجمع بين هذه الأقوال. تجمع إيه؟ يعني إيه تجمع؟ يعني لما نفكر عشان بس نفهم يعني إيه تجمع، تجمع يعني الحجر لون أحمر وفي خط أبيض ومكتوب عليه فلان ولونه مش عارف إيه، وفي كل الحاجات دي مع بعض، ده معنى الجمع، ده معنى الجمع. ما هو ما ينفعش أجمع هنا، يتقال طب ما هي الأقوال مش متعارضة، هو هي أصلا مش كده، هو ليس معنى إن الخلاف تنوع، ليس معنى إن الخلاف تنوع إن أنت لازم تجمعه كله في حاجة واحدة، ولا هذا غير لازم أصلا، هذا غير لازم أصلا. الفكرة هنا في إيه؟ طيب إيه هنا القول؟ ممكن حد يبقى قوله أن كل واحدة فيهم جائزة، ممكن يكون كده وممكن يكون كده وممكن يكون كده وممكن يكون كده. خلي بالكوا ده بقى قول، ده مش توقف. توقف يعني أقول أنا ما أعرفش أصلا، وممكن أقول قولي أن ده قد يقع وده قد يقع، ممكن يكون كده وممكن يكون كده، أصحح هذه. وممكن يكون على فكرة ممكن يكون 10 حاجات يصحح منهم 7 ويقول 3 ما ينفعوش، بس يصحح منهم 7. مش بيقول أن 7 كلهم موجودين مع بعض، مش بيقول ان 7 كلهم موجودين مع بعض، ده ممكن يقول غلط طول موجودين مع بعض، ها وغلط تقطع بواحد منهم، واللي برجحه ان هي ينفع كل واحده فيهم. ده شكل قول، ده شكل قول من الاقوال، مختلف عن التوقف ومختلف عن القول بالعموم. طيب، وهذه الامور يا جماعه تظهر ونحس بيها لما نقرأ التفسير ونتعلم تفسير. عمرك في دراستك في علوم القرآن ولا في أصول التفسير ما هتنتبه لمسألة زي دي، وإنت بتدرس خلاف التضاد وخلاف التنوع وبيتقال لك الجامع في خلاف التنوع، فتيجي في مسومة عند ربك تجد أقوالا فتقول سأجمع بين هذه الأقوال. إنت يجمع فكر يعني إيه تجمع، هتجد إن الكلام هنا الكلام ما يستقيمش غير لما تدخل جوه كتب التفسير وتنظر في الأقوال. طيب، يقول عطاء غير مجذوذ، يقول غير مقطوع، هذا في تفسير مجذوذ. قال ونصبه على الحال أو المصدر المؤكد، هذا في إعراب عطاء، قال نصبه على الحال أو المصدر المؤكد. طبعا هي لو حال، لو هي حال يبقى لازم في القراءة تتواصل باللي قبلها، لو مصدر مؤكد ممكن إيه يبدأ القراءة منها على اعتبار إن هي مصدر مؤكد ليه فعل مقدر. يقول صرح في الجنة بأنها غير مقطوع لئلا يتوهم متوهم بعد ذكر المشيئة أن ثمة انقطاعا، ولم يذكر في شق النار. هنا يعني كأنه يذكر توجيها لذكر عطاء غير مجذوذ هنا ولم يذكر في الموطن الآخر، يقول لئلا يتوهم متوهم بعد ذكر المشيئة أن ثمة انقطاعا ولم يذكر في شق النار. مثل هذا، مثل هذا يعني تكون ايه من باب الملح واللطائف، ومش يعني مثلا حد يروح ليه طب ما ممكن حد يتوهم عند النار انه مش عارف كذا، فيتقال لا ما عند النار ذكر ان ربك فعال لما يريد لئلا يفهم ان هذا اوجبه الله احد على الله. يقول طب هي ليه ما تجيش هنا، لا هي المسائل دي اللي هي ليه ختمت بكذا ما بتتحكمش بهذه الصورة، لا تحكم بهذه الصورة. طيب، فلا تك في مرية، قال شك مما يعبد هؤلاء، قال من عبادة المشركين في أنها ضلال تؤدي إلى مثل ما حل بمن قبلهم. ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، يقول ما يعبدون عبادة إلا كما يعبد آباؤهم، قال إلا كعبادتهم. نلاحظ هنا يقول ما يعبدون عبادة، ذكر كلمة عبادة، وبعد كده إلا كما يعبد آباؤهم، فسر ما يعبد آباؤهم قال كعبادتهم، كما يعبد آباؤهم كعبادتهم، كعبادتهم دي يبقى هو اعتبر الماء إيه؟ اعتبر ما مصدرية، كويس جدا، اعتبر ما مصدرية، فهذا جعله يقدر المستثنى منه يبقى عبادة، يعني ما يعبدون عبادة إلا كعبادة آبائهم، صح كده ولا لأ؟ ليه هو قال هنا كلمة عبادة؟ عشان يستثني بعد كده إيه؟ يستثني بعد كده منها مصدر إلا كما يعبدوا آباؤهم. طيب، لو كانت ما، هل ما ينفع تبقى موصولة؟ ينفع ما تبقى موصولة، إلا كالذي يعبدوا آباؤهم، صح؟ طيب، يبقى المستثنى منه ما ينفعش يتقدر ساعتها عبادة، يتقدر إيه؟ ممكن ما يعبدون شيئا إلا كما يعبد آباؤهم، ما يعبدون آلهة إلا كما يعبد آباؤهم، ما كده يعني يذكر الشيء نفسه الذي يعبده. فهو هي الفكرة في إيه؟ عبادة المذكورة دي علشان هو بيقول إن ما مصدرية، عبادة اللي ذكرها هنا قدرها في المستثنى منه علشان بيقول عليها مصدرية، لو غيرت تبقى تتغير. ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، قال استئناف. الاستئناف ده منين؟ منين استئناف؟ من قبل استئناف؟ هل ينفع من قبل تبقى استئناف؟ هم كويس، من أول ما يعبدون، هو بيتكلم على الجملة من أول ما يعبدون، هذا الاستئناف اللي يذكره، يقول ما يعبدون هو ده الاستئناف، يقول استئناف أي هم وآباؤهم سواء لا مستند لهم في الشرك، وتقديره كما كان يعبده، لو إلا كما يعبده آباؤهم، يقول وتقديره كما كان يعبده، باعتبار أن المعنى ماضي، ما يعبدون إلا كما كان يعبد آباؤهم، ولا يعبد آباؤهم، آباؤهم موجودين دلوقتي بيعبدوا، ولا المراد ناس مضت؟ المراد ناس مضت، فهي الأصل أن هي هنا كما يعبد مشعرة بأن هو حاجة حاجة حالة، فهنا يقول تقديره كما كان، كلمة كان هي دي اللي يعني حطوا خط عندها، هي كان دي اللي بيقدرها، يقول إلا وتقديره كما كان يعبد، وحذف كان لدلالة قبل عليه، لدلالة قبل عليه، فبيقول علشان في من قبل فحذفت كان، إلا كما كان يعبد آباؤهم من قبل، فهي كلمة من قبل مشعرة بالماضي، كان مشعرة بالماضي، فالتوفي بوحدة فيها دل على الماضي. وإن لم وفوهم نصيبهم غير منقوص، يقول وإن لم وفوهم نصيبهم، قال حظهم من الجزاء، وده النصيب، غير منقوص، قال حال، الأول هي حال، غير حال، حل إيه؟ فين صاحب الحال؟ ما صاحب الحال؟ بالظبط كده، نصيبهم، تمام. طيب يقول لا لا لا، إزاي الله، النصيب، النصيب هو اللي غير منقوص. طيب قال حال، انتبهوا بالي هذا، قال حال مقيدة، فإنه يقال وفيته نصيبه منصفا. يعني إيه حال مقيدة؟ احنا دلوقتي عندنا الأوصاف بصفة عامة، الأوصاف لا أقصد الوصف اللي هو النعت النحوي، لا، الوصف بصفة عامة، الوصف ده ممكن يكون نعت، ممكن يكون حال، ممكن يكون خبر، زيد كريم، لا، هو صاحب الحال كلمة بتبقى في الآية، نصيب، هو نصيب، هو صاحب الحال، تمام؟ مفعول به، هي حال من المفعول به اللي هو نصيب. الوصف ممكن يكون مقيد، ممكن يكون مقيد، يكون قيد على الحقيقة اللي هو يتعليه قيد احترازي، وممكن يكون الوصف ليس قيدا على الحقيقة وبيقولوا عليه قيد وصفي، أو أحيانا يقولون في شيء قريب منه، يقولون صفة كاشفة، يعني مثلا الله سبحانه وتعالى يقول مثلا يقتلون النبيين بغير حق، بغير حق هذا ليس قيدا حقيقيا، ليس قيدا احترازيا، لان مفيش حد بيقتل النبيين بحق، ولا هو كلهم بغير حق، ولكن والى غير ذلك لها طبعا امثله، ايه، لا امثله كثيره، لا تاكلوا ربا اضعافا مضاعفه، يعني ناكلوا ضعف واحد، ناكلوا نص ضعف، ناكلوا 10%، لا، لا تاكلوا ربا اضعافا مضاعفه، هذا ليس احترازيا عن غيره. طيب في اوصاف كده، في اوصاف بتبقى احترازيه، وفي اوصاف ايه بتبقى لا، الوصف بيكون غير احترازي. هنا بقى وإن لموفوهم نصيبهم، قبل ما أقول إن لموفوهم نصيبهم هقول بس مثال تاني يقرب برضو دلوقتي، أم يقولون افترى على الله كذبا، كذبا دي قيد، يا ترى هو قيد حقيقي ولا لا؟ ها لا، لو في حد بيفتري صدقا، ما هو اللي يفتري اصلا فيها معنى الكذب، بس فاهمين قصدي، يعني يفتري، مفيش حد بيفتري صدقا، يعني ايه يفتري صدقا؟ مفيش حاجه اسمها يفتري صدقا، فهنا كذبا هذه ليست قيدا احترازيا، ها لا، هو مش قيد حقيقي يا جماعه، مش قيد حقيقي، ده قيد وصفي، ده وصفي، ده مش حقيقي، ده تمام، ليه مش حقيقي؟ لان مفيش حد بيفتري صدقا، مفيش حد بيفتري صدقا، فكذبا هذه جاءت لتأكيد الأمر بس، لكن هي مش قيد احترازي عن الصدق. طيب هنا بقى في مواطن، في مواطن يقع، في مواطن واضح جدا ان القيد هنا احترازي، وفي مواطن واضح جدا ان القيد وصفي، بيقول عليه قيد وصفي، في مواطن بيبقى واضحة جدا، وفي مواطن يقع فيها خلاف. وما من دابة في الأرض، في الأرض، ولا طائر يطير بجناحيه، طائر يطير بجناحيه، بعضهم يقول الطائر يطير بجناحيه، ده بيقول لك ما كل طائر بيطير بجناحيه يبقى ده وصفي، وبعضهم يقول لا ده احترازي لان مراد بيه كذا، فهنا في مواطن بيقع فيها خلاف، هنا الموطن ده وقع فيه خلاف، فهو هنا بيقول وان لم وفوهم نصيبهم غير منقوص، النظر هنا ايه؟ يتقال الله وفاهم نصيبهم، الله وفاهم نصيبهم. طب توفية النصيب هو ممكن حد يوفى النصيب منقوص؟ هي سؤال كده. لو اللي بيوفى النصيب ما ينفعش يوفى منقوص، يبقى ساعتها غير منقوص هذا ليس قيدا على الحقيقة. واضحة كده ولا مش واضحة؟ توفية النصيب، إذا كان توفية النصيب كلمة موفوا نصيبهم لوحدها اتفهم منها أفلت المعنى على إن هو ما ينفعش يبقى منقوص، يبقى غير منقوص مش احترازي عن المنقوص. لكن لو في توفية نصيب محتمل في توفية النصيب إن هو يكون منقوص أو غير منقوص، يبقى ساعتها غير منقوص قيد حقيقي أو قيد احترازي. هي دي المسألة. هو هنا بقى بيقول إيه؟ قال حال مقيدة، وإذا أطلق مقيدة يبقى أصدر إن هي احترازية، إن هو قيد حقيقي. كلمة حال مقيدة قبل ما تكمل الكلام اللي بعديها، يعني لو هي وقفت عن حال مقيدة تعرف إن المؤلف اللي بيدور في دماغه ما يلي. المؤلف بيقول إن ممكن حد يوفى نصيبه ويبقى منقوص، ولكن جاء هذا الوصف اللي هو هنا حال غير منقوص، جاء هذا الوصف مقيدا يحترز به عن التوفية الناقصة. ده كل ده في كلمة مقيدة اللي هو قالها. طيب ازاي في حاجة اسمها كده؟ هو بيوضح، هو بيقول فإنه يقال وفيته نصيبه منصفا. يعني ايه منصفا؟ منصفا يعني مش عادلا، منصفا يعني النصف، يعني أعطيته أنصفته أعطيته النصف. يعني يعني يقول أعطيته، ممكن أقول وفيتك النصف، وفيتك النصف، وفيني واحد، أنت ليك حق مني مثلا، ليك مثلا مني مثلا 100، حلو 100، فأنا أعطيتك 50، أقول وفيتك 50، صح ولا لا؟ طب هل أنا دلوقتي التوفية العامة، هل هي هو هذه التوفية وقعت لجزء، هذه التوفية وقعت لجزء، لكن ممكن في الآخر يبقى لسه ليك، لسه ليك شيء، لسه ليك جزاء ناقص ما خدتهوش. هذا الذي يذكره هو هذا محل نظر، يعني هذا محل نظر. بعضهم يقول لا هي تبقى كده، وبعضهم يقول يعني بعضهم يقول لا هذا قيد وصفي، وإن هي موفوهم يعني وفت بهذا المعنى، وده جاء من باب التأكيد. وإذا قال قائل مثل ما يقول هنا اللي هو الكلام اللي هو بيذكره إنه ممكن يتقال فيه يعني وفيته نصيبه منصفا، يعني أعطيته النصف كاملا وافيا، يعني إيه لو حد حيقول كده فيقول خلاص يبقى غير منقوص حال مقيدة، وهنا يقع خلاف في النظر فيها. طيب نقف هنا، نكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.